اللي بالواو إلى الساكن الصحيح قبلها فقلبت الواو ياء وصار مستقيم. طيب مستكبر مستفلح، شوف الآن نطقت بالميم والسين والتاء، إذن هنا هنا الزايدات. نعم، يعني كل حرف قبل الفاء والعين واللام هو هذا أصل، وكل حرف يخرج عنها هو زائد. نعم. ها ها اي وتزايد الميم والتاء. نعم نعم. إيه التاء هذه للتأنيث فقط، ما له دخل ببنت الكلمة. إذا نعم من الصفوة. الزائد ماذا؟ نعم. الزائد الميم والتاء اللي قلب الطاعم، وأصل مصطفى أصله مصطفى. نعم. إيه ولا نكمل هذا ما يمكن. زين. إذا جاءت عدا وحاشا وخلا مسبوقة بماء فاللي بعدها منصوب. إذا عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورا أو مفتوحا، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحا أو ساكنة، فيخرج منها لا إثنى عشر بناء حاصله من ضرب حاصلة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو قفل وعنق ودؤل دؤل ودؤل وصرد ونحو علم وحبق وإبل وإبل إيه وعنب ونحو فلس وفرس وعبد وكبد وفعل أهم. طيب الآن قفل وعنق ودؤل وصرد، هذه جاء به وحدها لأنها مضمومة الأول والثاني بالحركات الأربع والسكون، الحركات الثلاث والسكون. أولى قف على وزن فعل، عنق وزن فعل، دؤل فعل، سرد فعل. كسر الأول كسر الأول. نعم يقول علم حبك إبل عنب، كم ذولي؟ أربعة. ها يصبح علم على وزن فعل، حبك على وزن فعل، على وزن فعل. بمالك بيأتينا كلامه. طيب وإبل على وزن فعل، عنب فعل. نعم. ونحوي فلس، هذا مفتوح الفاء، فلس فعل، فرس فعل، عضد فعل، كبد فعل، هذه 12. نعم. وفعل أهمل والعكس يقل بقصدهم تخصيص فعل بفعل بفعل. نعم. أن من الأبنية الاثنى عشر الاثني عشر الاثني عشر أن من الأبنية الاثني عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل، فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك، والثاني فهمت والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني فدعل، وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يتم فاعله كضرب وقتل، وافتح وضم وافسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربعا إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا. الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كمن قسم الاسم إلى ذلك، وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي بالزيادة إلى ستة، وللثلاثي المجرد أربعة أو صار ناقص على الاسم أولى في المزيد وفي المجرد. نعم. وللثلاثي المجرد أربعة أبدان، ثلاثة لفعل الفاعل وواحدة لفعل المفعول. واحد. وواحد لفعل المفعول، فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل وفعل وفعل بضمها كشرب، والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن. ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف وافتح وضم اكسر الثاني، فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الأول، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح. وللرباع مجرد ثلاثة أركان، بس أعين صار بالزيادة على خمسة فتدحرج، أو على ستة تحرنج. لاسم مجرد رباعي، رباع فعلا وفعل فعلل، لا رباع فعلل. اسم مجرد رباع فعلل وفعل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل ومع فعل ومع فعل فعلل وإن على لا فعلل فعلل ومع فعل فعل المضاف إليه فعل فعل فعل فعل ومع فعل فعل فعل وإن على سمع فعل علم الله يهديك سمع فعلل نعم حوى فعلل يمكن غانم يقراه. طيب ها؟ لا لا ما يقراه. نعم. طيب حوى فعلل لا حوى فعلل لا كذا فعل فعلل كذا فعلل فعلل كذا فعلل وفعلل وما لا وفعلل وفعلل وما غاير ها عندنا فعل لا وفعلل مشدد نعم غاير للزيد او النقص كما الاسم الرباعي المجرد له سته اوزان الاول فعلل بفتح اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر طيب. الثاني فعلا بكسر اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فعلل الثاني فعل بكسر اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج زبرج طيب الان نطبق زبرج على ما قال المؤلف اول مكسور وثالثه مكسور ايضا والثاني ساكن طيب الثالث فعل فعلل فعلل بكسر اوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم درهم لا درهم درهم وهجره الرابع فعلل بضم اوله وثالثه وسكون ثانيه الرابع فعلل الرابع فعلل بضم اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس الخامس فعل بكسر اوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس اصبر خلنا نشوف طبق هزبر بكسر اوله أوله بكسر أوله وفتح ثانية وسكون ثالثة مضبوط نعم لكن هو عندنا إيه فعل لأن الثالث لام مشددة والمشدد أول حرفيه ساكن نعم السادس فعلل بضم فعلل ايه افطن ضبطه ما اللي ضبطه لا فعلل لا السادس فعلاً بضم أوله وفتح ثانيه وسكون وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو يخدب يخدب يخدب. وأشار بقوله فإن على إلى آخره إلى أبنية الخماس وهي أربعة. الأول فعلاً وين فإن على وما فعل فعلل وإن على فما فعلل نعم ها أيهن وإن على ها أي يمكن والله على كل حال ما هي الظاهر إنه بعد فإن على جيد بالفاء جيد طيب يمكن النسخة الثانية نعم. الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه فعل ها؟ لا وسكون ثالثه وفتح رابعه سفرجل نعم. الثاني فعل فعلل فعلا فعلل فعلل فعلل نعم فعلل فعلل فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمرش لا جحمرش الثالث وش الجحمرش العجوز الجحمرش من النساء الثقيلة السمجة أو هي العجوز الكبيرة ومن الإبل الكبيرة السن ها؟ عندك ما هي عندنا نعم. الثالث فعلل فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه نحو خذعمل نعم. الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أجل غلط نطقك انطق به فعلل نعم بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو ذرفعد نعم. وأشار بقوله وما غاير إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه. فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار نعم. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تاء احتذي تحتذي مثل تاء احتذي مثل تحتذي. الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب. هذه قاعدة بينة. يقول الحرف الذي في الكلمة إن يلزم يعني يستمر في كل تصاريفها فهو أصل وإن سقط في بعض التصاريف فهو زائد. عرفتم؟ فمثل ضرب نشوف عندنا فيها ثلاثة أحرف الضاد والراء والباء. شف إن سقط واحد من هذه الثلاثة في التصريف في بعض التصريف فهو زائد وإن بقيت في كل ما تصرفها فهي أصول. ضرب خذ منها ضارب ضارب جاءت الضاد والراء والباء لكن جاءنا زيادة الآن وهي الألف لأن الألف تسقط في بعض التصاريف. مضروب نشوف عندنا الضاد والراء والباء أصول جاء فيها ميم وواو تكون زائدة ولا لا؟ طيب خرج الخاء والراء والجيم هذه الثلاثة ما تسقط في كل التصاريف. تقول استخرج استخرج، نقول خرج أصول، ها؟ والهمزة والسين والتاء زوائد، مستخرج الخاء والراء والجيم أصول، والميم والسين والتاء زوائد. وعلى هذا فقس، فإذا قال لك قائل ما هو الأصلي من حروف الكلمة، فقل هو الذي يلزم في كل التصاريف، هذا هو الأصل. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد، الذي مبتدأ والزائد خبره. نعم. ومثل المؤلف بقوله مثل تحت ذي، الواقع أن تحت ذي فيها حرفان زائدان وهي الهمزة والتاء، والمؤلف ما أراد أن يحصر في هذا المثال كل الحروف الزوائد، أراد أن يضرب مثلا لحرف زائد فقط، فالتاء زائدة، ها؟ طيب والهمزة زائدة، فهل على المؤلف عيب في هذا؟ لا، لأنه يريد أن يمثل بحرف زائد، ولا يعني بذلك أنه لا يكون في الكلمة حرف آخر زائد، ما يهم. نعم. طيب ما هي حروف الزيادة؟ يقول الشاعر سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، هذا الحروف الزوائد. نعم، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. أعيد مرة ثالثة وتغيبونه، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. نعم، طيب أمان وتسهيل. جعفر، جعفر أصول كلها أصول، الجيم والعين والفاء والراء كلها أصول، ها؟ أولى. كيف نقول؟ والمشكلة إن جعفر ما فيها بعد حرف من حروف الزوائد، كان نقدر نسخر. نعم، فماذا نقول؟ نضاعف الله، فنقول في جعفر فعلل كذا، ولا ما نقول فعل، فعل جعفر، لا، يقول لأن المتطرف أولى بأن يكرر. نعم، ولهذا قلنا أن اللام هي للضعف، فيه بالعين، ولا لو قلنا فعل على وزن جعفر لا شك، لكنهم يقولون إن المتطرف أولى. هذه من جهة، من جهة أخرى أن تضعيف اللام غالبا أسهل من العين، العين تخرج من الحلق، ثم ربما يصل الواحد فيه كحة ولا شيء، عندما يشددها يكح من عدن نبل شيء في معنى في باقي الكلمة، لكن اللام، نعم، اللام سهلة. فنقول في وزن جعفر فعل. طيب، وقاف فستق، فستق كلها أصول، ها؟ كلها أصول. وش نقول في وزنه؟ فعل. الفستق عاد علمنا ما هو الفستق، أنا عندي مجهول، حبه ولا وش، ها؟ ها؟ يختلف، ناس يكونوا فستق، نقول الفستق هذا حالة يكون بداخله خارج القشر اليابس، ومن داخله حبي وكذا. اللغز مثل اللغز، ايه، أقول، ها؟ لا، نوافق على هذا الاقتراح، تجيبنا إن شاء الله، مثل ما جبتنا البقر ذاك من قبل. عجيب. طيب، نعم.

والمخلب ليس معناه مخلب يحصد به العلف، لكنه مخلب يصيد به الطيور والأرانب وما أشبه ذلك. وهل المخلب هو الهنات التي تخرج في ساقه أو هي أظفاره؟ أظفاره، فهو طائر معروف، يمكن أهل الطيور منكم اللي يعرف الطيور يعرف اللؤلؤ هذا. نعم. طيب وعوع، وش معنى وعوع؟ يقول مصدر وعوع إذا صوت. عندنا هنا واو أولى صاحبة أكثر من صلي، لكنها مكررة مكررة، الواو هذه مكررة الواو الأولى، الياء هذه مكررة الياء الأولى، فلا تكون زائدة. ولهذا نقول في وزن يؤ إيش؟ فعلل فعلل، ولا نقول وزنها فعول. ها؟ وفي وعوع فعلل، ها؟ ولا فعول فعلل. زين ماشي. نعم. ها؟ ايه ما في زائد، هذا ما في زائد، لان الثاني مكرر الاول. اي قصد في الاول يعني صيرف ويعمل وجوهر. فالياء والواو في الاول اللي يصيرف ويعمل وجوهر وعجوز، وفي الثاني لأنه قال فالثاني كصيرف وفي الأول كصيرف والثاني كيؤلؤ. نعم. ها؟ نعم. أي صحيح ما فيه سؤال يا أخوان. امشي امشي امشي امشي. مش خشيته والله. الهمز والميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق، أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم، فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل. فإن سبقا نخل. نعم. طيب اللي مر علينا كم من حروف الزيادة؟ لا اللي مر علينا الآن من بيان مواضيعها ثلاثة، الهمزة والواو والياء، الآن الميم والهمزة. الميم والهمزة موضع زيادتهما إذا سبقا ثلاثة أصول، إذا سبقا ثلاثة أصول فهما زائدتان. أحمد سبقت الهمزة ثلاثة أصول أولى، لأن حاء وميم دال، فالهمزة إذن زائدة، لكن سأل الهمزة غير زائدة أولى. طيب ما في السؤال. أخرج زائدة لأنها سبقت ثلاثة أصول. الميم، الميم إذا سبقت ثلاثة أصول فهي زائدة. مكرم كيف زائدة؟ سبقت ثلاثة أصول كاف راء ميم، إذن هي زائدة. من كيف سبقت اثنين؟ سبقت اثنين، إذن فهي غير زائدة. طيب إبل أصلية لأنها لم تسبق ثلاثة أصول. مهد أصلية. طيب يلا. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظ، أكثر من حرفين لفظهما لفظها لفظها ردف. نعم. أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين، نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء. فإن تقدم الألف حرفان

والهاء وصفا كلمة ولم تره، واللام إشارة مشتهرة مشتهرة. تزاد الهاء في الوقت نحو لما. أظن واضح البيت اللي قبله. ها؟ طيب زيد. التاء في التأنيث زائدة مثل قائمة، نقول فيها التاء زائدة. كل ما جاءت التاء في التأنيث هي زائدة، سواء في مشتق أو في جامد. شجرة زائدة. طيب كذلك أيضا في المضارعة، المضارعة يعني في الفعل المضارع، مثل تقوم